أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق الفرق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، ثم قلنا قبل الدخول في البحث عن الحكم الظاهري نشير إلى مطلب يتعلق بالحكم الواقعي، وبالتحديد بمرحلة الثبوت للحكم الواقعي، حيث قلنا إن مرحلة الثبوت تشتمل على ثلاثة عناصر: الملاك والإرادة والاعتبار. وقلنا بأن روح الحكم الشرعي وحقيقته هي في الملاك والإرادة، أما الاعتبار فهو عنصر تنظيمي صياغي قد يستغنى عنه، غالبا يستعمل كعملية تنظيمية صياغية، ولكن بإمكان المولى أن يستغني عنه وأن يبرز إرادته مباشرة، فيجب على المكلف الامتثال. ولكن تعميقا للمطلب يقول السيد الشهيد إن الاعتبار له دور مهم، وليس مجرد عمل تنظيمي وصياغي، وهذا الدور الذي يقوم به الاعتبار هو تحديد مركز حق الطاعة. فإن عقلنا كما يدرك ثبوت أصل حق الطاعة للمولى، هكذا يدرك أن تحديد مركز حق الطاعة ومتعلق حق الطاعة أيضا هو بيد المولى عز وجل. فتارة يجعل المولى مركز حق الطاعة هو عين ما ثبت فيه الملاك وتعلقت به الإرادة، فالمراد للمولى هو عين المعتبر، وتارة أخرى لا، يكون المراد للمولى الذي فيه الملاك شيء، والمعتبر والمجعول في ذمة المكلف شيء آخر، لكن المولى يعلم بأن هذا الشيء الآخر يعتبر مقدمة موصلة إلى ذلك المراد للمولى. ومثلنا له بمثالين، مثال عرفي ومثال شرعي، بقي فقط تطبيق المطلب فلا نطيل أكثر من هذا. قال: الحكم الواقعي والظاهري. ينقسم الحكم الشرعي كما عرفنا سابقا في الحلقة الثانية وبداية الحلقة الثالثة في المطالب السابقة، ينقسم إلى حكم واقعي وإلى حكم ظاهري. ما هو الفرق بينهما؟ ذكرنا في الدرس السابق طريقتين للتفريق بينهما. الطريقة الأولى هي التي يشير إليها السيد الشهيد قدس سره، فيقول: ينقسم الحكم الشرعي إلى واقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك، إذن ما هو الحكم الواقعي؟ هو الحكم الشرعي الذي لم يؤخذ في موضوعه الشرع. وظاهري، أي ظاهري عطف على واقعي، إلى واقعي وإلى ظاهري. ما هو الظاهري؟ أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، فالواقعي ما لم يؤخذ في موضوعه الشك، أما الظاهري ما أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي. وهذه هي الطريقة الأولى للتفرقة بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. ومن خلال هذه الطريقة يتبين لك أن الحكم الظاهري ليس في رتبة الحكم الواقعي، ليس في رتبة واحدة، يعني ليس بينهما عرضية وإنما بينهما طولية، لأننا إن علمنا بالحكم الواقعي لا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري. متى تصل النوبة إلى الحكم الظاهري؟ إذا شككنا في الحكم الواقعي، فبينهما طولية وليس بينهما عرضية. هاي نكتة مهمة، ركزها في ذهنك واحفظها، أن الحكم الظاهري ليس في عرض الحكم الواقعي وليس في مرتبة واحد، لأننا إن علمنا بالحكم الواقعي فلا نحتاج إلى الحكم الظاهري. نعم، إذا ضاع علينا الحكم الواقعي وشككنا في الحكم الواقعي حينئذ نصل إلى الحكم الظاهري، فبينهما طولية وليس بينهما عرضية. طبعا ومن خلال هذا الكلام، إذا سألك سائل هل يمكن أن يكون الحكم الظاهري مؤكدا للحكم الواقعي إذا تطابقا؟ هل يمكن أن يكون مؤكدا له أو لا يمكن؟ الجواب لا يمكن، لأننا درسنا في محله أن التوكيد إنما يكون في الأمرين العرضيين وليس بين الأمرين الطوليين، إذ لا تأكيد بين أمرين طوليين. التأكيد في حالة الاتحاد في الرتبة وليس في حالة الطولية وعدم الاتحاد في الرتبة. هذه نكتة احفظها جيدا. زين، هذا هو الفرق الأول. وعلى هذا الفارق، الأمارات تكون من جنس الأحكام الواقعية لو من جنس الأحكام الظاهرية؟ إيش قلنا بالدرس السابق؟ ستكون من جنس الأحكام الواقعية. حجية الأمارة من الأحكام الظاهرية، حجية خبر الثقة لأنه أخذ في موضوعها الشك. أما مؤدى الأمارة حينما يخبرني الثقة ويقول صلاة الجمعة واجبة، فهذا حكم لم يؤخذ في موضوعه الشك. فالأمارات، أي مؤدى الأمارات، لم يؤخذ في موضوعه الشك، فيكون من الأحكام الواقعية. أما حجية الأمارة فأنت إذا شككت في حجية الخبر تجعل له الحجية، فهذا بعد الشك فيكون حكما ظاهريا. أما على التفرقة الثانية اللي شرحتها إليك تفصيلا في الدرس السابق ولا يحتاج أن أعيد المطلب، تكون الأمارات من الأحكام الظاهرية. زي الرأي السيد الشهيد، شنو السيد الشهيد يرى؟ أن الأمارات من الأحكام الظاهري، ولهذا سيقسم الحكم الظاهري إلى أمارات وأصول. نقسم الأحكام الظاهرية إلى أمارات وإلى أصول عملية. إذن هذه التفرقة التي يذكرها السيد الشهيد لا تتناسب مع كون الأمارة حكما ظاهريا، ما أخذ في موضوعه الشك، لأن مقتضاها كون الأمارة حكما واقعيا. ولهذا هذه التفرقة التي ذكرها السيد الشهيد مشكلة، فيها خدشة، ولذلك أشرت أنا إلى التفرقة الثانية، وسيأتي تعميق المطلب إن شاء الله في الفرق بين الأمارات والأصول، وفي بداية الأصول العملية إن شاء الله تعالى. المهم هذا ما يذكره الآن السيد الشهيد. وقد كنا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم، نقصد الأحكام الواقعية. طبعا أشكلوا على هذه العبارة بأننا قسمنا الحكم إلى تكليفي وإلى وضعي. قبل هذا المطلب شنو قسمنا؟ قلنا الحكم تكليفي ووضعي. وتقسيم الحكم إلى تكليف ووضعي هو تقسيم للحكم الواقعي أم تقسيم للحكم الظاهري؟ من الذي ينقسم إلى تكليفي ووضعي؟ الحكم الواقعي لو الحكم الظاهري؟ الجواب كلاهما. الحكم الواقعي على نوعين، تكليفي ووضعي، والحكم الظاهري أيضا على نوعين، تكليفي ووضعي. فلماذا يقول السيد الشهيد وقد كنا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم الأحكام الواقعية؟ لا، التقسيم السابق لا يختص بالأحكام الواقعية، وإنما هو شامل للأحكام الظاهرية. الأمر سهل، السيد الشهيد كأنه يريد أن يقول نحن لحد الآن لم نفرد بحثا مستقلا للأحكام الظاهرية، وإن أفردنا بحوثا مستقلة للحكم الواقعي. هذا هو مراد من هذه العبارة، وقد كنا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم الأحكام الواقعية. ولكن قبل الكلام عن الأحكام الظاهرية نرجع إلى مطلب يتعلق بالأحكام الواقعية. وقد مر بنا في الحلقة السابقة أن الحكم له مرحلتان، مرحلة الثبوت والإثبات. أما مرحلة الثبوت، أن مرحلة الثبوت للحكم يعني الحكم الواقعي، الآن نشير إلى مطلب يتعلق بمن؟ بالحكم الواقعي. يا ترى الحكم الظاهري أيضا له مرحلة ثبوت وإثبات أو لا؟ هذا سيأتي. الآن ليس محل كلامنا أن الحكم الظاهري له مرحلة ثبوت أو ليس له مرحلة ثبوت، كلامنا الآن وين؟ في الحكم الواقعي. لذلك السيد الشهيد حدده أن مرحلة الثبوت للحكم، يا حكم، الحكم الواقعي تشتمل على ثلاثة عناصر، وهي الملاك والإرادة والاعتبار. وقلنا في الحلقة الثانية إن حقيقة الحكم وروحه هو شنو؟ العنصران الأولان، الإرادة والملاك. أما الاعتبار، وقلنا إن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا، هو عنصر في مرحلة الثبوت أو ليس عنصرا؟ عنصر، لكنه ضروري أو ليس ضروريا؟ ليس ضروريا. إذن هذه العبارة يفهم منها أن السيد الشهيد يؤمن بأن الاعتبار أحد العناصر الثلاثة في مرحلة الثبوت، خلافا للمحقق العراقي الذي ذهب إلى أن الاعتبار أصلاً ليس عنصراً من عناصر مرحلة الثبوت، لأن المحقق العراقي قال مرحلة الثبوت تشتمل على عنصرين فقط، الملاك والإرادة. أما السيد الشهيد فماذا يقول؟ يقول ثلاثة عناصر، فالاعتبار عنصر لكنه ليس عنصرا أساسيا وضروريا. يعني شنو ليس عنصرا أساسيا؟ أي يمكن الاستغناء عنه أحيانا بإمكان المولى أن يبرز إرادته مباشرة دون المرور بمرحلة الجعل والاعتبار. نعم، اعتاد العقلاء على الجعل والاعتبار كعنصر تنظيمي وصياغي، والمولى جرى على ذلك، فالغالب أن المولى يستخدم الجعل والاعتبار. قال وقلنا إن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي كما اعتاده العقلاء. لماذا قال غالبا؟ لأنه أحيانا نستغني عن الاعتبار ويكتفي المولى بإبراز إرادته دون الاعتبار. وقد يسأل سائل متى المولى يستفيد من الاعتبار ومتى يستغني عن الاعتبار؟ الجواب القضية على نوعين، قضية حقيقية درسنا في المنطق، قضية حقيقية وقضية خارجية. في القضية الخارجية الموضوع محدد أو ليس محددا؟ محقق الوجود ومحدد. أما في القضية الحقيقية فالموضوع مقدر الوجود. الأحكام الشرعية هل هي على نهج القضية الحقيقية أو على نهج القضية الخارجية؟ درسنا الجواب الأحكام الشرعية في الأعم الغالب هي على نهج القضية الحقيقية. نعم توجد أحيانا لدينا أحكام شرعية على نهج القضية الخارجي، كما لو قال المولى لعبده خارجي يا عبدي يا زيد ائتني بماء، فهذا الخطاب لزيد هي قضية شنو؟ خارجي. فإن كانت القضية حقيقية فالمولى يحتاج إلى عنصر الاعتبار ليصوغ الحكم صياغة كلية. أما إذا كانت القضية قضية خارجية فالمولى لا يحتاج إلى الاعتبار، وإنما قد يكتفي مباشرة بإبراز إرادته، فالمولى بدلا أن يقول لزيد عبده زيد بدل أن يقول له اعتبرت عليك جلب الماء، رأسا شغل أريد ماء، فيبرز إرادته دون اعتبار. ولهذا يقول غالبا، يعني في بعض الأحيان. وين يا أحيان؟ وهي القضايا الخارجية نحن لا نحتاج إلى الاعتبار لأنها قضايا جزئية لأفراد معينين، فلا نحتاج إلى جعل واعتبار وإنما نكتفي بإبراز الإرادة. ولكن الاعتبار ليس فقط عنصر تنظيمي، له أهمية أخرى وهي ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث، دققوا يا بالعبارة، ونريد أن نشير الآن المن إلى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه. الضمير لمن يرجع؟ إلى العنصر الثالث غالبا. هذه العبارة عبارة موهمة وقع فيها الإشكال من جهتين. الجهة الأولى، إن الاعتبار هو نفس العنصر الثالث. العنصر الثالث ما هو في مرحلة الثبوت؟ هو الاعتبار. لا أن العنصر الثالث شيء والاعتبار شيء آخر حتى يقوم الاعتبار بدور العنصر الثالث. حينما نقول العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه، ايش تفهم من العبارة؟ أن العنصر الثالث شيء والاعتبار شيء آخر، لكن الاعتبار يقوم بدور التعبير عن العنصر الثالث. وهذا دقيق الكلام لو مو دقيق؟ ليس دقيقا. الاعتبار هو نفس العنصر الثالث وليس أمرا يحكي ويعبر عن العنصر الثالث. بينهما اتحاد وليس اثنينية. العنصر الثالث هو الاعتبار والاعتبار هو العنصر الثالث. فشلون يقول السيد الشهيد يقوم الاعتبار بدور التعبير والحكاية عن العنصر الثالث؟ العبارة توحي بوجود المغايرة والإثنينية، بينما هما شنو؟ شيء واحد. هذا إشكال أول. الإشكال الثاني، قال غالبا يعني قيام الاعتبار بالحكاية عن العنصر الثالث غالبا. يعني شنو غالبا؟ يعني الاعتبار قد يحكي عن العنصر الثالث وقد لا يحكي عن العنصر، يحكي عن شيء آخر. في حال استغناء بعدنا ما مجاوبين، أريد أطرح الإشكال وأجل الجواب إن شاء الله. فالاعتبار يحكي غالبا عن العنصر الثالث. يعني شنو غالبا يحكي عن العنصر الثالث؟ يعني أحيانا الاعتبار لا يحكي عن العنصر الثالث. إذن يحكي عن ماذا؟ الاعتبار لا يحكي عن شيء إلا العنصر الثالث. حكاية الاعتبار عن العنصر الثالث دائمية لو غالبية؟ دائمين. كلما وجد الاعتبار فهو يحكي أو يمثل العنصر الثالث. أما حينما نقول لا، إذا جاء الاعتبار فالاعتبار غالبا يمثل العنصر الثالث، غالبا يمثل العنصر الثالث، يعني أحيانا لا يمثل العنصر الثالث. وهذا يمكن الالتزام به؟ لا يمكن. أوضح لك الإشكال الثاني بعبارة ثانية. العبارة تقول بأنه لدينا عنصر ثالث، هذا العنصر الثالث من الذي يحكي عنه؟ الاعتبار. يحكي عنه دائما لو غالبا؟ غالبا. إذن أحيانا هناك من يحكي أو ما يحكي عن العنصر الثالث غير الاعتبار. غالبا الذي يحكي عن الاعتبار غالبا الذي يحكي عن العنصر الثالث هو الاعتبار، ولكن أحيانا يأتي شيء آخر غير الاعتبار يحكي عن العنصر. هذا معنى العبارة، وهذا لا يمكن الالتزام به. لذلك قالوا هذه العبارة ليست سليمة لهذين الإشكالين. الجواب يمكن أن نجيب بجوابين. الجواب الأول، إن المراد من الاعتبار الحاكي عن العنصر الثالث في مرحلة الثبوت هو الاعتبار اللفظي في مرحلة الإثبات. يعني المولى في مرحلة الإثبات والإبراز بدلا ما يقول لله على الناس حج البيت، شو يقول؟ اعتبرت عليكم الحج. فيعبر بها كلمة، يعبر بكلمة اعتبار. فلفظ الاعتبار الذي في قوله اعتبرت عليكم الصلاة، هذا مرحلة ثبوت لو إثبات؟ اعتبرت عليكم الصلاة، هذا إثبات لو ثبوت؟ هذا إثبات. مرحلة الكلام والإبراز يعني ليس في مرحلة الثبوت، هذه مرحلة إثبات. قوله اعتبرت عليكم الصلاة، هاي مرحلة إثبات. زين، مرحلة الإثبات تحكي عن ماذا؟ عن مرحلة الثبوت. فكلمات اعتبرت التي هي في مرحلة الإثبات تحكي عن العنصر الثالث الذي هو الاعتبار في مرحلة الثبوت. فلدينا اعتبار في مرحلة الثبوت واعتبار في مرحلة الإثبات. الاعتبار في مرحلة الثبوت ليس لفظا، وإنما هو بمعنى جعل الحكم. هذا العنصر اللي هو جعل الحكم في مرحلة الثبوت في مقام الحكاية عنه، في مقام الحكاية عنه نعبر عنه بمن؟ نقول اعتبرت. زين، المولى دائما يقول اعتبرت لو أحيانا؟ أحيانا. الأحكام الشرعية لا تأتي دائما بكلمة اعتبرت، وإنما قد تأتي بصيغة أخرى كقوله تعالى ولله على الناس، ما قال اعتبرت. ولهذا كلمة الاعتبار في مرحلة الإثبات تحكي عن الاعتبار في مرحلة الثبوت، لكنها مو دائما وإنما أحيانا. هذا الجواب الأول. إذن على هذا الجواب الأول سنطبق العبارة، نشوف أكو إشكال بعد لولا. ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث. أنت جر سهم اكتب شنو؟ الذي هو الاعتبار في مرحلة الثبوت. الذي يقوم الاعتبار، يا اعتبار، لفظ الاعتبار في مرحلة الإثبات بدور التعبير عنه، عمن؟ عن الاعتبار في مرحلة الثبوت. غالبا نعبر بالاعتبار في مرحلة الإثبات ليحكي عن الثبوت والاعتبار في مرحلة الثبوت. هذا مو دائما، وإنما هو أمر غالبي، قد يستخدمه المولى وقد لا يستخدمه المولى. زين، ولكن قاعد تسرق أفكار يعني. ولكن هذا لا ينسجم مع قوله غالبا، لأن مجيء كلمة اعتبرت أقلية. الآن أغلب الأحكام الشرعية ما تلقى بها كلمة اعتبرت، وإنما شنو؟ أحيانا. فلماذا يعبر السيد الشهيد بغالبا؟ إذن كلمة غالبا لا تنسجم مع هذا التوجيه الذي ذكره بعض المحققين. طولنا بالمطلب، لكن شنو مهم يعني أن تكون تخرج من الحلقة الثالثة وأنت قادر على تدريسها إن شاء الله تعالى. وأنا متأكد كثير من الطلبة اللي يدرسون حلقة ثالثة من تجي لهاي العبارة مثلا ما مدقق بها ولا يقدر يخرج منها. زين، الجواب الثاني شو نقول؟ نقول كلمة غالبا في قوله بدور التعبير عنه غالبا، تارة نرجعها إلى قوله بدور التعبير عنه. يعني الاعتبار يعبر عن العنصر الثالث غالبا. الاعتبار، الآن كل كلامنا بعد مرحلة الثبوت مو إثبات، الاعتبار في مرحلة الثبوت يقوم بدور العنصر الثالث غالبا. هذا إذا أرجعنا غالبا لمن؟ بدور التعبير عنه غالبا. يعني الغالبية لمن صارت؟ للتعبير عن العنصر الثالث. التعبير عن العنصر الثالث بالاعتبار غالبي، وهذا مقبول لو يرد عليه الإشكال. هذا يرد عليه الإشكال، لأن الاعتبار هو عين العنصر الثالث، لا أنه يقوم بدور التعبير عن العنصر الثالث. إذن الإشكال إنما يرد إذا أرجعنا كلمة غالبا إلى قوله بدور التعبير عنه، فيقال كيف يقوم بدور التعبير عنه غالبا؟ لا، هو دائما، لأن الاعتبار هو العنصر الثالث دائما وليس غالبا. إذن يرد الإشكال، ولكن لماذا لا نرجع كلمة غالبا إلى قوله يقوم، إلى قوله يقوم؟ يعني قيام الاعتبار كعنصر ثالث، هذا القيام والحاجة للاعتبار هي شنو؟ غالبا. وهذا كلام سليم لو فيه إشكال؟ هذا سليم، هو اللي قلناه قبل شوية، إن قيام الاعتبار والحاجة للاعتبار دائمية لو غالبية؟ غالبية، لأننا أحيانا قد نستغني عن الاعتبار، نستغني عن العنصر الثالث، فكلمة غالبا ترجع لليقوم. فشو تصير العبارة؟ ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم غالبا، يعني نحتاج إليه غالبا. فالغالبية بلحاظ القيام والحاجة إلى العنصر الثالث والاعتبار، وليس الغالبية في حكاية الاعتبار عن العنصر الثالث. فهناك فرق بين قيام الاعتبار بالحكاية عن العنصر الثالث فهذا أمر دائم. الاعتبار دائما هو العنصر الثالث وليس أمرا غالبيا. ولكن هناك شيء آخر، وهو أن الحاجة إلى الاعتبار وقيام الاعتبار والعنصر الثالث حاجة دائمية لو غالبية؟ غالبية. فإحنا ما نحتاج الاعتبار دائما، نحتاج الاعتبار مو دائما، غالبا نحتاجه. لذلك قال في العبارة السابقة: بل يستخدم الاعتبار غالبا. إذن لا نحتاجه دائما، فقيد غالبا نرجعه إلى كلمة يقوم. وإذا أريد نتخلص من كل هاي الإشكالات نعيد صياغة العبارة. فش نقول؟ راح أعيد لك صياغة العبارة بنحو لا يرد عليه الإشكال. فنقول: ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث الذي هو الاعتبار. إلى حقيقة العنصر الثالث الذي هو الاعتبار الذي نحتاجه غالبا وليس دائما. حينئذ العبارة تصير سليمة من أي إشكال. نرجع إلى أصل الموضوع. يقوم يعني نحتاجه. قيام الاعتبار يعني الاحتياج إلى الاعتبار بهذا المعنى. يعني ثبوت. لا نقول الاعتبار يقوم بهذا الدور. الاعتبار هو الذي يمثل العنصر الثالث. يعني حينما أقول لك ما هي المصلحة، تقول هي التي تمثل العنصر الأول وهو الملاك. هذا لا يعني وجود اثنينية. ما هي المحبوبية، تقول هي تمثل العنصر الثاني وهو الإرادة. هذا لا يعني الاثنينية. وهكذا الثالث. نقول العنصر الثالث يا بشير، العنصر الثالث الاعتبار. الاعتبار هو الذي يقوم بالعنصر الثالث، هو الذي يقوم بهذه المهمة. يعني مو اثنينية، ما قاعد نفترض اثنينية. طبعا العبارة لا تخلو من إشكال. أنا ما أريد أقول لك العبارة سليمة، ولذلك احتاجينا إلى شنو؟ إلى إعادة الصياغة. وهذا ليس من عادة السيد الشهيد. يعني نادرا ما تلقى عند السيد الشهيد عبارة تحتاج إلى تأويل وإلى تبديل. المهم وتوضيحه أن المولى كما أن له حق الطاعة على المكلف عقلا فيما يريده منه، يعني يكفي في ثبوت التكليف في ذمة المكلف إبراز المولى إرادته فيما يريده منه فيدخل في عهدة المكلف. فكما أن أصل حق الطاعة ثابت عقلا للمولى، كذلك للمولى عقلا حق تحديد مركز حق الطاعة. شنو يعني مركز حق الطاعة؟ مركز حق الطاعة هو موضوع حكم العقل بوجوب الامتثال. ما يحكم العقل بوجوب امتثاله هو مركز حق الطاعة. فحينما يقول له حق تحديد مركز حق الطاعة، أي له حق تحديد ما هو الموضوع لحكم العقل بوجوب الامتثال. لأن الذي يحكم بوجوب الامتثال هو العقل. له حق تحديد مركز حق الطاعة في حالات إرادته شيئا من المكلف. فأكو حالتين عندنا، فليس ضروريا إذا تم الملاك في شيء وأراده المولى، يعني ملاك إرادة، ليس ضروريا أن يجعل المولى نفس ذلك الشيء. يا شيء الذي فيه الملاك وتعلقت به الإرادة، عبر عنا المراد. فليس ضروريا أن يجعل المولى نفس ذلك الشيء المراد في عهدة المكلف، يجعله شنو؟ ليس ضروريا أن يجعله مصبا، أي مصبا مفعول به ثاني لقوله يجعل، مصبا لحق الطاعة. يعني ليس ضروريا أن يتحد مصب حق الطاعة مع المراد، مو ضروري، بل يمكن المولى أن يجعل مقدمة ذلك الشيء في ذمة المكلف. ذلك الشيء المراد لا يجعله المولى، وإنما ماذا يجعل في ذمة المكلف؟ مقدمة ذلك الشيء التي يعلم المولى أن هذه المقدمة توصل، كما لو كان الملاك في الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، وإرادة المولى تعلقت بالانتهاء عن الفحشاء والمنكر، لكن المولى لم يجعل الوجوب للانتهاء عن الفحشاء والمنكر، وإنما جعل الوجوب لمقدمة ذلك وهي الصلاة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإلا الصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر أضرب بها عرض الجدار. إذن المولى لم يجعل المراد وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، وإنما جعل مقدمته وهي الصلاة، بل يمكنه أن يجعل مقدمة ذلك الشيء التي يعلم المولى بأنها مؤدية إليه، لمن إليه؟ إلى ذلك الشيء المراد في عهدة المكلف. جار مجرور متعلق بقوله أن يجعل، بل يمكنه أن يجعل المقدمة في عهدة المكلف دون نفس الشيء يا شيء المراد، فيكون المعتبر شيء والمراد شيء آخر، فيكون حق الطاعة منصبا على المقدمة ابتداء، فالمولى مباشرة يجعل ويعتبر المقدمة، فحق الطاعة ينصب على المقدمة. يعني شنو حق الطاعة منصب على المقدمة ابتداء؟ شنو يعني هاي العبارة، شنو معناها؟ فيكون حق الطاعة منصبا على المقدمة ابتداء، يعني شنو؟ يعني ما يحكم العقل بلزوم امتثاله هو المقدم، يعني المدار في الامتثال والعصيان والثواب والعقاب على ماذا؟ على الاتيان وعدم الاتيان بالمقدمة، وليس على المراد وهو ذو المقدمة. ولهذا المكلف لو ترك المقدمة ولكنه حصل ذو المقدمة بطريقة ثانية، كما مثلنا بالمثال العرفي، يعني هو قال له افتح الحنفية، هو لا، ترك فتح الحنفية وسقى البستان بطريقة أخرى، يعد ممتثلا أو لا يعد ممتثلا؟ لا يعد ممتثلا، لأن المدار هنا على المقدمة وليس على ذي المقدمة. لذلك يقول فيكون حق الطاعة منصبا على المقدمة ابتداء. زين، أما الملاك والمحبوبية والإرادة، الإرادة والمحبوبية تعلقت بالمقدمة لو بذي المقدمة، ذي المقدمة، ولكن هذه المحبوبية والإرادة تسري من ذي المقدمة إلى المقدمة. ولذلك لدينا إرادة أصلية وإرادة تبعية، محبوبية أصلية ومحبوبية تبعية. الإرادة والمحبوبية الأصلية لمن؟ لذي المقدمة. وهذه الإرادة والمحبوبية الأصلية يترشح منها إرادة ومحبوبية تبعية لمن؟ للمقدمة. لذلك يقول قال: وإن كان الشوق المولوي غير متعلق بها، يعني بالمقدمة، إلا تبعا، يعني الشوق والمحبوبية والإرادة تترشح من ذي الإرادة، عفوا من ذي المقدمة، وإلا المقدمة بنفسها ليست مرادة. وهنا نشير إلى نقطتين مهمتين. النقطة الأولى: المراد من المقدمة هنا ليس هو مقدمة الواجب التي درسناها في الدليل العقلي كالوضوء. الوضوء للصلاة مقدمة واجب، فيترشح الوجوب من الصلاة إلى مقدمة الواجب، فتجب مقدمة الواجب وجوبا غيريا. هذا وين؟ في مقدمة الواجب الذي أسميناه الوجوب الغيري، وهو ما وجب لأجل واجب آخر، وترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة. هل هذا هو المراد في محل كلامنا؟ أن المولى أوجب الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، وهذا الوجوب سرى إلى المقدمة وهي الصلاة، هل هذا هو المراد؟ الجواب كلا كلا، لأننا نفترض أن المولى لم يوجب الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، غاية الأمر أراده، لكنه لم يصب الوجوب عليه، وإنما صب الوجوب مباشرة على الصلاة. فالصلاة واجب نفسي أم واجب غير؟ واجب نفسي وليست واجبا غيريا. إذن قولنا من كون الصلاة هي المقدمة ليس المراد أنها واجب غيري، لا لا، وإنما المراد من المقدمة يعني هي طريق موصل لتحصيل مراد المولى. كيف نحصل مراد المولى؟ عن طريق الإتيان بالصلاة، لا أن الصلاة واجب غيري. فالواجب الغيري ما وجب لأجل واجب آخر، والصلاة وإن وجبت للانتهاء عن الفحشاء والمنكر، لكن المولى لم يوجب الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، وإنما صب الوجوب على الصلاة. فالصلاة واجب نفسي، نعم هي طريق لتحصيل مراد المولى، لذلك تعتبر مقدمة، وهذا ما يعبر عنه بالمقدمة الإعدادية التحصيلية، ما شئت فعبر. نكتة النكتة الثانية: قد تسأل سؤال مهم، طبعا هذا ولو الوقت انتهى، سؤال مهم: أن المولى إذا رأى الملاك في شيء وتعلقت إرادته بذلك الشيء، فلماذا لا يوجب نفس ذلك الشيء؟ لماذا يعدل عنه ويوجب علينا المقدمة؟ لماذا يعدل المولى عن إيجاب المراد إلى إيجاب مقدمته؟ خو مباشرة ماذا يجب؟ إذا كان الانتهاء عن الفحشاء والمنكر هو المراد للمولى، خو المولى رأسا شنو يجب؟ الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. لماذا يوجب علينا المقدمة؟ شنو الغاية؟ شنو الهدف؟ الجواب، الجواب، وذلك لأن المولى يعلم بأن العبد في مقام الامتثال وتحصيل المراد قد يخطئ في اختيار الطريق الذي يحصل المراد. فإذا أوجب المولى علينا الانتهاء عن الفحشاء والمنكر ولم يصب الوجوب على الصلاة، هنا العبد شنو؟ قد لا يختار الصلاة، وإنما شنو؟ يختار طريقا آخر يتصور أنه يوصل إلى المراد وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، ولكن هذا الطريق لا يوصل إلى المراد. فحتى لا يقع العبد في اختيار الطريق لتحصيل المراد ويختار طريقا بعيدا عن تحصيل المراد، لأن الطرق متعددة، فالمولى يحدد له الطريق الوحيد مثلا الذي يوصل إلى ذلك المراد. فتحديد الطريق بيد المولى وليس بيد العبد، لأن العبد قد يخطئ في تحديد الطريق. هاي النقطة الثانية. النتيجة، من الذي يحدد لنا مركز حق الطاعة بأي طريقة؟ يقول والاعتبار، وهذا يعني أن حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى عند إرادته لشيء مصبا. هاي مصبا مفعول به ثاني ليحدده، ما يحدده المولى مصبا لحق الطاعة ويدخله في عهدة المكلف. والاعتبار هو الذي يستخدم عادة وغالبا للكشف عن المصب الذي عينه المولى لحق الطاعة، فقد يستخدم طريقة أخرى أو قد يستغنى عن الاعتبار عن المصب الذي عينه المولى لحق الطاعة. فقد يتحد، ما هو يتحد؟ ما عينه المولى مصبا لحق الطاعة، قد يتحد مصب حق الطاعة مع مصب إرادته يعني مع المراد، وقد يتغاير يعني يكون مصب حق الطاعة شنو؟ المقدمة، والمراد هو ذو المقدمة. وأما الأحكام الظاهرية يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.